فسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما فعن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من كأنهم يرون